بناء على ذلك يشترك الطرفان في مسألة العارية إذا كان الثاني مغررا بها ومعذورا. فنقول للمالك الحقيقي إن شئت ضمن من الأول وإن شئت ضمن الثاني. فلو أن هذه الدار التي تلفت في اليد يد عارية قيمتها مليون، قيمتها تساوي المليون، ونقول له في هذه الحالة إن تلفت إن شئت أخذت المليون من المستعير الثاني وإن شئت أخذتها من المستعير الأول، لأن يد الأول ضمان ويد الثاني ضمان. وبالنسبة لحال عدم الضمان إذا اقتصر على الأول لا إشكال، يضمن الأول دون الثاني كما لو أجره وكان يظن أنه مالك، فمن الذي يضمن؟ يضمن المستعير الأول دون المستأجر، لأن المستأجر يده يد أمانة وليس يد ضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. نسأل الله العظيم أن يرحمهم أن يزين عن الإسلام المسلم خير الجزاء. الحقيقة تنظر الآن مسألة ولا يعيره، فإن تلفت حكم بالضمان، حكم بالأجرة. هنا في السؤال يعني أنت حينما تأخذ العارية، تأخذ الشيء عارية من غير وتعطيه للغير، حينئذ تنتقل العين من يدك إلى يد الغير ويصبح الضمان فيها على التقسيط، وجود العذر، عدم وجوده، عقد الإجارة شيء، عقد العارية شيء. لكن السؤال لو أركب منقطعا، شخص يقرأ متون الفقه يقول ما فيها إلا آراء وأقوال، وإذا بها مركبة تركيبا دقيقا، لأن الشخص حينما يؤذن له، يعني يؤذن لك أنت أن تركب السيارة، معناه أن المنفعة لك أنت لا لغيرك. حينما تعطيها للغير عارية وإجارة أخرجتها باليد، خرجت إجارة وخرجت عارية، لكن لو ركب معك الغير هناك انتفع بالمنفعة محضا، اللي هو المستعير الثاني والمستأجر الثاني، أخذ المنفعة كلها فصلنا في حكمه. لكن لو أن الاثنين اشتركا في المنفعة فهل تنتقل يد الأول وهل تلغى أن لا تلغى؟ اللي يسمونه يد التشريك. فالذي ركب وإن أركب منقطعا أعطيته دابته وقلت له يسافر بها من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة، فمر في الطريق فرأى منقطعا فأركبه، المنقطع من حيث الأصل قد يجب عليك إركابه إذا خشي عليه التلف وخشي عليه فول، لأن إنقاذ النفس المحرمة واجب شرعي، ولا يجب إذا رأيته في حال الهلكة أن تتركه. حتى إن بعض أهل الظاهرية يقولون من رأى مسلما على هلكته وهو قادر أن ينقذه فلم ينقذ فقد قتله قتل عنه، وإن كان هذا القول طبعا مرجوح لأنه ليس بقادر، لكنه يبوء بإثم عظيم، كقالوا كأن يراه غريقا ويستطيع ويحسن السباحة فلا يفتح، يراه جائعا وعنده طعام ولا يعطيه طعام، يراه عطشانا وعنده الماء ولا يعطيه الماء، يراه منقطعا ولا يحمله وهو قادر على حمله. في هذه الحالة غير قال منقطعا، لأن المنقطع يتعين أن يتحمل، وفي هذه الحالة يكون دخوله عليه دخولا لازما وصور بصورة اللزوم. فلو رأيت منقطعا فأركبت أن ننفع عليك تلك له، ونحن قررنا قاعدة أن المستعير من حيث الأصل أذن له ولم يؤذن لغيره، فهل التشريك هنا يوجب الضمان أو لا يوجب؟ فبين رحمه الله أنه لا يوجب، فقال: وإن أركب منقطعا للثواب. ركوب المنقطع له صورتان: الصورة الأولى أن تركبه بأجرته، والصورة الثانية أن تركبه بدون أجرة. فإذا ركب بدون أجرة فحينئذ لا إشكال، لكن إن ركب بأجرة صار بذل المنفعة كلا في مسألة إجارة العين، الإجارة العين المستعارة توجب الضمان كلا لمنفعتها كلها، كذلك إجارة جزئها. فإن عندنا حالة ثانية للمنقطع، إما أن يركبه لله دون أجرة كما قال للثواب، اللام للتعليل أي من أجل الثواب وبقصد الثواب، فتبقى يد المستعير كما هي وهي يد ضمان